الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع نسائم الرحمة. من أجمل مواضع الحياة أن يتصل العبد في الأرض بالسماء، وكيف ذاك؟ يوم أن يصعد إلى الله الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. ما الكلم الذي ندعو به أو نرفعه إلى الله؟ دعاؤك في هذا الموسم العظيم. وهنا بشارة، بشارة أن دعاء الصائم مستجاب. متى يكون دعاؤه؟ هل هو عند الفطر فقط؟ البعض يعتقد أن الدعاء في الصيام أو في رمضان إنما هو قبيل الإفطار، هذا موضع من مواضع الإجابة. لكن أبشرك أن في الحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، تأمل معي: الصائم حتى يفطر. الله أكبر، إذن الوقت طويل. نعم، أبشرك من يوم أن يؤذن صلاة الفجر فتمتنع عن الطعام والشراب والشهوة إلى أن يؤذن صلاة المغرب، هذا الوقت كله دعاؤك فيه لا يرد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يا ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. الدعاء لا يرد، والذي يخبرك أنه لا يرد هو الذي سيرفع عملك ويفتح أبواب السماء لدعائك، إنه الله. لذلك أنا أدعو نفسي وإياكم أن هذه النسمة الجميلة من نسائم رحمة الرحمن سبحانه أن نستغلها فور أن ينتهي الإنسان من طعامه، ينطلق في دعائه. أدعو في صلاة الفجر في انتظارها الشمس أن ترتفع قيد رمح، وأنت في الصلاة وقبيل الصلاة وبعيد الصلاة، وأنت سائر إلى الصلاة، وأنت قبل أن تقرأ القرآن وبعد ختام القرآن، انطلق في الدعاء لا ترد دعوتك. الثاني من مواطن الإجابة في رمضان أيضا هو عند الفطر، فإنها للصائم دعوة عند فطره لا ترد. اللهم لك الحمد. ومتى يكون؟ قبل أكل التمرة، الفترة التي تجلس تنتظر فيها الإفطار، هذا الوقت كله حتى بعد الإفطار، هذا الوقت كله. يعني لو كنت تنتظر الإفطار ربع ساعة قبل الأذان المغرب وأنت تأكل ربع ساعة بعد المغرب، عندك نصف ساعة كلها وقت إجابة. اللهم لك الحمد. لا تنشغل كثيرا بالأكل والشرب ونداءات تعال هنا قرب هذا، لا تنشغل في هذه الساعة إلا بأن تدعو. وإذا دعوت فأشرك عباد الله المؤمنين في أركان الأرض بالرحمة، ادعو للموتى، للمرضى، للمهموم، للمغموم، للمديون، ادعو للضال بالهداية، فإن دعاءك لغيرك من المسلمين مستجاب. المكان الثالث في الدعاء في رمضان خاصة، وهو في كل العام كله، هو قبيل السحر، الثلث الأخير من الليل، أودع فيه دعاء. استيقظ لأكل هذه الأكلة المباركة، تسحروا فإن في السحور بركة، ثم أكثر من الدعاء: يا رب يا رب. اللي أخبرنا أن هذه مواطن إجابة، وعدنا أنه سيقبل دعاءنا. ولا زال هذا الموسم موسم الجنة ونهر الإيمان الغمر الجميل، لازلنا ننغمس فيه كل ليلة. وهنا معنى من معاني التوحيد في الصيام. لماذا عظم أجر الصيام عند الله؟ لماذا هذا الأجر العظيم في الصيام، أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ لماذا قال الحق أن الصوم لي سبحانه وتعالى وأنا أجزي به؟ لأن الصيام فيه معنى جميل جدا من معاني التوحيد. أنت لا تصوم إلا له، ولا تراقب إلا هو جل وعلا. المراقبة التي لربما انفلت زمامها في العام كله، البعض منا يخاف أن يقع جواله في يد غيره. ولذلك تلاحظ أن بعض الأبناء وبعض الناس تجد أن جواله عليه بصمات وعليه أرقام ولا يريد أحدا أن يدري ما يحتفظ في الإرشيف ولا في الصور ولا في المقاطع ولا في لماذا؟ عايش في حياة سرية لا يريد الخلق أن يعلموا ما الذي جرت عليه أو أجرى أنامله عليه أو رأته عينه، يخاف من الخلق. يأتي في رمضان فتكون المراقبة في الصيام ليس للخلق، يستطيع أن يختفي فيشرب. فلما كان هناك خوف من الملك الديان جل وعلا وهناك تحقيق لمعنى التوحيد عندما استشعر أن الله يراه ومطلع عليه، لما استشعر هذا الشعور زاد إيمانه، زاد إيمانه وعامل ربه بهذه العبودية التي لا يليق بالإنسان إلا أن يكون عبدا له. هنا أعطاه الله وأفاض عليه. الخشية خوف الخاصة، الخشية خوف ممزوج بعلم، الصيام يوصلك إلى الخشية. ولذلك جميل أن نعيش مع أبنائنا مذكرين لأنفسنا ولهم: يا بني كما أنك إذا أغلقت الأبواب وأنت صائم ما تفطر، كذلك إذا غلقت الأبواب وأنت تريد باللابتوب أو الشاشة التي معك أن تدخل للحرام أن تقول: الذي لم أفطر لأنه يراني في رمضان هو الذي يراني الآن وأنا أنظر. ومن هنا يتحقق معنى من أجمل معاني التوحيد. أجمل معاني التوحيد أن تراقب الله فتعيش عظيما عزيزا مهابا ويرتقي الإيمان في قلبك. إذن هي نسمة جميلة من نسمات شهر الرحمة رمضان، أننا نحقق فيه التوحيد والمراقبة لرب العبيد سبحانه، فيفيض علينا فيوض من ذكره وشكره وخشيته. أستودعكم الله.